قال الماتم والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة، كان هو بعد عقد الكتابة تعتز نفسه بالطريق السابق، وله أيضا كسرها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار النسخ، أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد، فللمكاتب التصرف فيما في يده من المال. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، وقفت من جهة السيد. طيب يعني جزء من المتن نعيد قراءة أو نقرأ قراءة جزء من المتن لم نقرأه الآن لأننا سنحشي عنه. وهي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، فليس له تسخها بعد لزومها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء الندب أو بعضه عند المحل لقوله عجزت عن ذلك، فليس للسيد حينئذ فسخها. في معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. إذا الكتابة إما صحيحة وإما فاسدة وإما باطلة. الكتابة الصحيحة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب العبد. ولازلنا في الكلام على جهة المكاتب السيد وأنها لازمة من جهته. يقول المحشي رحمه الله قوله من جهة السيد أي من جانبه، وقوله لازمة أي لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظه، فكان فيها كراهية. مرة أخرى الآن هو يقرر أن الكتابة لازمة من جهة السيد، ثم يعلم هذه دعوة. ما الدليل على ذلك؟ قال لأنها الكتابة أي لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظه. الضمير في حظه يعود على مين يا المالكي؟ لا لحظه. الضمير في لحظه يعود على من؟ على المكاتب. إذن العبارة لا عقدت لحظ المكاتب لا لحظ المكاتب، كده صح؟ وصلت إلى المكان. طيب اقرأ العبارة عندك اسمها. قوله من جهة السيد اقرأ أي من جانبه، وقوله لازمة لأنها عقدت. طب شكل ما دام قرأتها أنا مرتين أو ثلاث ثم تعود أنت تقرأها خطأ، يعني تحتاج إلى التشكيل؟ عقدت لحظ المقاطع، لحظ مش لحظ، لحظ يعني لفائدة، عقدت لحظ أي لفائدة، فهم؟ لا لحظي. ضمير في لحظي يعود على من بقى؟ سيد. أيوة صح كده، خلاص فهمت؟ يعني ما فائدة عقد الكتابة؟ هل الذي يستفيد المكاتب ولا المكاتب؟ ها؟ قال إيه؟ من الذي يستفيد؟ المكاتب اللي هو السيد، المكاتب اللي هو العبد، صح. فلما كانت لحظ المكاتب يبقى هي ليست لازمة في حقه، وإنما لازمة في حق وفي جانب السيد المكاتب. طيب فكان فيها كراهن. فكان اسم كان يعود على مين يا سيد أفندي؟ برضو السيد. فكان هو أي السيد فيها، الضمير فيها يعود على إيه يا عمر؟ في الكتابة. كالراهن، الراهن ده الدائن ولا المدين؟ المدين. ما وجه الشبه؟ كان فيها كالراهن كما. ها حد يشبه بقى، حد يأتي لنا بوجه الشبه. يلا شوف سيدنا. كان أن الراهن لا مصلحة له في الراهن. غلط. كما أن الراهن، يلا كمل. كما أن الراهن في عقد إيه؟ يكون العقد من جهته، كما أن المرتهن في عقده يكون العقد في جهته، فيكون كذا كذا كذا كذا. في مقيس عليه، في مقيس، في مقيس عليه. بيقول ك يعني كف القياس، كف الإلحاق، معنا مقيس، مقيس عليه، مقيس عليه إيه، مقيس إيه، وجه القياس، وجه المشابهة، وجه الجمع بينهما، وما هو الحكم. فكان كما تفضلت أنت، فكان السيد فيها في عقد الكتابة كالراهن. طيب هذا معنى إيه؟ بيقول بيقيس السيد في عقد الكتابة في أن العقد في جهته ليس في أن العقد في جهته لازم، على الراهن في عقد إيه؟ في أن العقد في جهته لازم. هذا القياس اللي معنا، هذا الإلحاق اللي معنا. تفضل. كالراهن حيث إن الرهن من جهته لازم، بخلاف المرتهن في جهته جائز. خلاص. هو قاس ما وجه الجمع معنا مقيس ومقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ الراهن في عقد الرهن. ما هو المقيس؟ السيد في عقد الكتاب. ما الحكم؟ المقيس عليه والله في عقد الكتاب، في عقد الرهن. ما الحكم؟ العقد حيث إن تفضل العقد لازم في حقه. إذن السيد في عقد الكتابة، عقد الكتابة، العقد اللي هو الكتابة لازم في حقه. ما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع؟ ما الذي جعلنا نقيس والذي تشبه بينهما فأعطينا حكم هذا لهذا؟ ما الذي جعلنا نرى شبها بين المقيس عليه والمقيس فجعلنا نعطي حكم المقيس عليه للمقيس؟ تفضل. ايه الإجابة؟ لأن العقد لازم في كتابين. ده الحكم يا فندم، ده الحكم. نقول ما هو وجه الشبه الذي جعلنا نقيس هذا على هذا فنعطي هذا الحكم لهذا الفرع؟ ما هو وجه الشبه؟ تفضل. بس العقد هنا العقد حي، لأن العقد فيه لو عقد الرهن هذه المرة ليس لحظه، من لحظ من؟ بل لحظ المرتهن. وهنا أيضا الشبه الذي بينهما جعلنا نعطي هذا الحكم، نعدي هذا الحكم إلى هذا الفرع، العقد، عقد الكتاب هذه المرة ليس لحظه بل لحظ من؟ بل لحظ من يا أحباب؟ المكاتب. المكاتب العقد عقدان، كتابة والرهن. الرهن عندنا فيه حكم، عندنا فيه علة. الراهن في عقد الرهن العقد لازم في حقه، في حين انه جائز في حق المرتهن. استاذ المرتهن في اي وقت يقول خلاص لا اريد هذه العين المرهونه، خذها تصرف بها كما تشاء، لانها وثيقه يقضي منها حقه عند عدم السداد، وثيقه يقضي منها حقه عند عدم السداد. فالذي يستفيد ويكون له الحظ في هذا العقد هو المرتهن والدائن، وليس الراهن المدين. فلما لم يكن للراهن حظ كان لازما في حقه. هنا وجدنا نفس الشيء، وجدنا في هذا الفرع، وهذا مش قياس اصل وفرع، هو مجرد الحاق. على كل حال وجدنا في هذا الفرع وهو عقد الكتابه نفس الشيء، وجدنا ان السيد ليس له حظ، انما الذي يستفيد هو العقد المكاتب. فكان الحكم هو نفس الحكم، كان العقد الكتابة لازما في حق حضرة السيد، وكان جائزا في حق في حق أو في جهة المكاتب، كان جائزا بمعنى نفس الشيء أن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه ويرجع في أي وقت، أما السيد فليس له ذلك. بعد ما عقد خلاص لا يستطيع الرجوع لأنه ليس لحظه بل لحظ المكاتب العقد. وقوله لازمة أي لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظه لا لحظ السيد، فكان أي السيد فيها أي في عقد الكتابة كالراهن، يعني في عقد الرهن، فليس له أي للسيد فسخها أي الكتابة. وكذلك الضمير في قوله بعد لزومها يعني يعود على الكتابة، ليس للسيد فسخها بعد لزومها، ليس للسيد فسخ عقد الكتابة بعد لزوم عقد الكتابة. ولعل المراد بقوله بعد لزومها بعد تمام عقدها، لأنها تلزم بمجرد العقد. بيقول إيه المحشي؟ بيقول والله كلمة اللزوم دي موهمة، توهم أن العقد ينعقد غير لازم ثم يلزم بعد ذلك، وهذا غير صحيح، عبارة مهمة توهم أن هناك فرق بين انعقاد العقد ثم بين لزومه، أنه يلزم فيه بعد انعقاده بشيء من أسباب اللزوم، وهذا غير صحيح، لو مجرد الانعقاد فورا يلزم. خلاف عقد البيع مثلا، عقد البيع إذا انعقد لا يلزم مباشرة، إنما يحتاج إلى قضاء الخيارات، خيار المجلس، خيار الشرط، رد بالعين. اللزوم شيء والانعقاد شيء آخر. هنا كده في فرق بين اللزوم والانعقاد أبدا. فلماذا اختار الشارح كلمة اللزوم؟ إنها توهم أن اللزوم شيء مخالف للانعقاد، وهذا غير صحيح. فلذلك أشار بأدب إلى أن اللزوم هنا ليس على ما يفهم من مخالفة العقد، بل هو نفس العقد. ولعل المراد بقوله بعد لزومها بعد تمام عقدها، بعد تمام عقدها يعني بعد الإجابة والقبول، لأنها تلزم بمجرد العقد، لا ليس هناك فاصل زمني ولا شروط تشترط للزوم هذا العقد، بل بمجرد العقد حصل اللزوم. أي سؤال إلى هنا؟ إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل. قوله إلا أن يعجز المكاتب إلى آخره استثناء من قوله فليس له فسخها عن أداء النجم، متعلق بقوله يعجز عن أداء جر ومجرور، متعلق بالفعل يعجز، يعجز عن أداء النجم أو بعضه أي بعض النجم، أداء بعض النجم غير الواجب في الإيتاء. هو السيد سيجب عليه أن يعطي العبد أو أن يحط عنه جزءا من النجوم. إذا المطلوب من العبد ليس كل النجوم، بل المطلوب قدر من النجوم مخالف لما وجب على السيد أن يعطيه إياه أو أن يحطه له. مثلا لو كانت النجوم 100 دينار وسيحط عنه 5 دنانير، يبقى الواجب على العبد ليست 100 وإنما 95. لو عجز عن 95 كلها أو عن بعضها ساعتها لا يكون العقد لازما من جهة السيد، يبقى باستثناء ما سيدفعه له السيد على سبيل الوجوب من الشرع أنه أوجب عليه بقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا القدر واجب، إما أن يحط وإما أن يعطيه إياه. استثناء من قوله فليس له فسخها عن أداء النجم متعلق بقوله يعجز أو بعضه أي بعض النجم غير الواجب في الإيتاء، فإن عجز عن بعضه الواجب في الإيتاء فليس للسيد الفسخ. والله أنا العبد دفعت 95 ودفعتها بالفعل، ولكني عاجز عن 5 التي وجبت على السيد، السيد يجب عليه بقوله تعالى وأتوه من الذي أتاكم أن يعطيه شيئا أو أن يحط عنه شيئا. الشيء ده قدر اللي أقل شيء الربع السبع السدس اختلفوا فيه يعني بعضهم أوجب كما سيأتي إن شاء الله بعضهم أوجب شيئا كالحنابلة أوجب الربع وبعضهم لم يوجب شيئا لكن في النهاية لما كان الأمر على الإطلاق وليس مقيدا قالوا أقل شيء قالوا ولو درهم من نحاس مش من فضة بقى درهم من نحاس اسمهم يكون متمول شيء متمول أن يحط عنه أو أن يعطيه ذلك. أنا العبد المكاتب عجزت أن أعطي هذا الشيء وليس واجبا علي ده واجب على حضرة السيد أن يحطه عني أو أن يعطيني إياه فلا يضر عاجزي عن إعطائي لهذا الجزء الذي هو في الحقيقة ليس واجبا علي بل واجب على السيد. فإذا عجزت عن هذا الجزء ليس للسيد أن يفسخ السيد أن يفسخ ويكون العقد جائزا في حقه لو عجزت عن الجزء الآخر غير الجزء الواجب في الإيتاء هي الخمسة الدنانير مثلا التي اتفقنا عليها مثلا. مفهوم يا أخوانا؟ وصار حرا بعدها يعني إذا أعطاه 95 لا لا إذا أعطاه 95 لا يصير حرا بمجرد إعطاء 95 لا يصير حرا لا. يبقى نفترض أن النجوم 100 نجم على وقتين أو ثلاثة أو عشرة المهم أنه نفترض أن الواجب عليه خمسة دنانير مثلا يعني طبعا هذا كثير مجرد على المكاتب اللي هو السيد على السيد فأعطاه 95 لم يعطيه هذه الخمسة لم يعطيه هذه الخمسة ليس للسيد ليس له أن يفسخ. لكن الشيخ علي يسأل هل بمجرد إعطاء العبد المكافئ للسيد هذه الخمسة والتسعين هل يكون حرا؟ لا لا يكون حرا لأنه حتى هذه اللحظة لم يضع عنه هذه الخمسة حتى هذه اللحظة لم يضع عنه هذه الخمسة ولم يعطيه إياه والمفترض أن يعطيه المئة كاملا أعطاه 95 فقط إما أن يعطيه السيد الخمسة فيعطيه إياها فتصير مئة هو المتفق عليها وإما أن يقول له حطبت عنك خمسة لكن حتى هذه اللحظة هو لم يعطي ولم يحط فلا يتحرر لكنه يجب عليه أن يعطيه إما الخمسة أو أن يحط هذه الخمسة فإلى الآن لم يتحرر وإلى الآن السيد الذي امتنع عن الإعطاء أو الحط آثم عداد الإثم يعود عليه آثام لأنه لم يعطي ولم يحط لكن لا زال العقل لم يتحرر حتى هذه اللحظة لأنه لم يعطي المئة فماذا يفعل العقل؟ إما أن يرضى بهذا وينتظر وإما أن يفسخ العقد لأنه ليس لازما في حقه ومن يذهب للحاكم يذهب للحاكم يقول له حضرة الحاكم الباقية فيها خمسة هي واجبة على السيد السيد يجبره الحاكم يجبر السيد على أن يعطي الخمسة أو أن يحط الخمسة لكن لا يتحرر بمجرد إعطاء الخمسة والتسعين هو الجزء غير الواجب على السيد. شكرا هل لنا أن نقول يعني إنه هل لنا أن نقول إنه يقهر بالشرع على نوبة الشرع الشرع اللي هو مين؟ الشرع اللي هو القاضي الشرع اللي هو مين؟ اللي هو القاضي زي ما المرأة سيد الحبيب زي ما المرأة زوجها لا يصرف عليها لا ينفق عليها بينفك عقد النكاح بينهما بموجب الشرع يعني ما بتعمل ايه الزوجة المسكينة التي لا يفقد الرجوع عليها تذهب للقاضي القاضي يطالب عليها القاضي له ان يقهره في هذه الحالة او ما انا قلت لحضرتك القاضي هو الذي يقهره على هذه الخمسة ويبيع عليه لو عنده شيء يبيعه ويعطي الخمسة هو حتى لو عنده الخمسة ممكن يكون معسر يكون موسر بهذه الخمسة لكنه لا يفعل عنده السيد عنده خمسة دنانير فعلا خمسة دنانير يذهب للقاضي ويقول له عنده خمسة دنانير بس هو ليس لا يجب عليه أن يعطي هذه الخمسة بعينها ممكن يعطي خمسة دنانير أخرى ممكن يجر شيئا من عندي ويعطيه خمسة دنانير المهم أنه لا يتسلط على هذه الدنانير بعينها يذهب إلى القاضي والقاضي هو الذي يجبره عنه كما أن القاضي أن يغلق على الزوج هل القاضي هنا أن يطلق حريته على لا يطلق إلا ما بعد صدر مئة المكاتب عالمية وليس عشان نفسية. نعم. يبقى لابد ان يدفع الخمس. يعني المكاتب جاء امام السلطان وقال ليس معي الان او كان مماطلا او كان. نعم. وليس معه يبقى لازم. لما يبقى معه. مماطل كان مماطلا. مماطل يبقى يدبره. وده فارس القاضي. لكن ليس معه ماذا يفعل. يعني لا يتأتى الاعتاق او لا تتأتى. إن لم يفعل افعل مئة او بالحط. او بالحط. يجبره على الحط. المهم انه يجبره. المهم انه يكون عند القاضي. اين وصل؟ نعم. فليس رسلين الكسر. حاضر. فان عجز عن بعضه الواجب في الايتاء فليس للسيد الفسخ ولا يحصل التقاص فيه. يقول ولا يحصل التقاص فيه. فيه ضمير يعود في ده يعود على من او على ما؟ على الجزء الواجب. على الجزء الواجب على السيد. حاضر بس نكمل بس الكلام. لان للسيد ان يدفع له غيره. انت عارف ان معايا وللمكاتب رفعه للحاكم ليرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما. لا يحصل التقاص فيه. فيه برضو ضمير قلنا يعود على هذه الخمسة الدنانية على هذا الجزء الواجب على فرض يعني خمسة دنانية. يقول لو أنا علي 100 ودفعت 95 فبدلا من أن أعطيك الخمسة فهذه الخمسة التي عندك في مقابل الخمسة التي علي. أنا علي خمسة ليس كذلك وعليه 100 فدفع 95 يقول هذه الخمسة الباقية في مقابل خمسة عندك لا تكون علي في مقابل هذه الخمسة دنانير التي عندك في الخزنة عنده في الخزنة خمسة دنانير يقول تسقط عليها الخمسة في مقابل خمسة عندك خاصة هذه في مقابل هذه ولم يعطيه احنا قلنا لا تنسى لو سمحت ان السيد اما ان يعطي هذه الخمسة دنانير واما ان يحط اما ان يعطي واما ان يحط يعطي او يحط فحضرته السيد لم يفعل لا هذا ولا ذلك وحتى يتحرى لابد ان يعطي المئة لو أعطاه الخمسة كمل له المئة صارت مئة عنده وهذا لم يحدث حط عنه أيضا لم يحدث قال له خلاص أبقي الخمسة عندك ولا تعطيني إياها وأنا أعطيه 95 فقط والخمسة التي عليها في مقابل الخمسة التي عندك هذه المقاصة هذه المقاصة غير جائزة لا يحصل المقاصة لابد من تسليم 100 إلا إذا حط إما أن يحط عنه خمسة ويجعل المئة 95 فقط ويقول له أنا لم أجد إلا 95 فقط ويكون بذلك قد استجاب لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وإما أن يعطيه الخمسة ثم يعطيه هو المئة كاملة ولكنه لم يفعل السيد لم يفعل لا حط ولا أعطاه الخمسة ليكمل له ما يستطيع أن يدفع به المئة فهل يمكن المقاصة يقول له أنا علي خمسة ولا داعي ان تاتي لي بالخمسه الخمسه التي علي في مقابل خمسه عندك او جبر الله تعالى عليك هل هذه مقصه لا تجوز لماذا عدل وقال لانه يستطيع ان يعطيه من خمسه اخرى هو ليس ملزما بهذه الخمسه التي في الصندوق ومطالب بخمسه اي خمسه خمسه سائله خمسه عبر عن عرض يبيعه ويعطيه خمسه ليس ملزما بخمسه بعينها ممكن يحط ولا يعطي الخمسة فلا تحصل المقاصة المقاصة ممنوعة والعلة المقاصة ممنوعة والعلة أنه ليس ملزما بخمسة بعينها وكأنه يقول المقاصة كانت تنفع لو كانت في شيء متعين ولكنه ليس متعين خمسة دنانير مطلقة يحطها يعطيه من ممكن يحيله على على على داء على مدين مثلا يقول له اذهب لفلان لي عنده خمسة خذها منه وحصلها منه وادفع النهاية أن هذه الخمسة ليست متعينة ولما لم تكن متعينة لم تصلح فيها المقاصة ولا يحصل التقاص فيه فيه يعني في الجزء الواجب في الإيتاء لعل لأن للسيد أن يدفع له غيره غير هذا الجزء. طب ماذا يفعل المكاتب وللمكاتب؟ وشوف يقول وللمكاتب رفعه، ولا يجب عليه أن يرفع الحاكم، ممكن ينتظر، ممكن يفسخ حتى عقد الكتابة لأنه جائز في حقه، لكن له أن يرفع له، وللمكاتب رفعه للحاكم ليرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما. شوف بقى هو فعلا معسر ولا مماطل زي ما كان بيقول الشيخ علي، ولا ما الوضع بالضبط؟ كان في سؤال عند سعادتك، تفضل. المقصد يجب الشرح ليه بس؟ ما احنا قلنا تجوز، مش قلنا تجوز دلوقتي؟ قلنا تجوز لما يكون في معين. بنقول لما يكون معين يا بني ادم. لانه ليس من زمن لا اله الا الله. لا اله الا الله. بنقول لما يكون معين. المقصد لما يكون معين. لا اله الا الله. لا يجوز. لو كان يجوز كان يكاد ينفع. لماذا لم تنفع المقصد هنا؟ عشان غير معين. أيوة صح، اكتبها لك في حجاب تضعه في عنقك، اكتب بس أنا قلت. اتفضل. الذين قالوا الحق بالربع تجوز عندهم؟ لا معين. مش معين الربع ده، ده كمية غير معينة. الربع يعني ربع من هنا ربع من هنا ربع من هنا ربع من هنا، يعني 5 دنانير معي معينة، بس مش 5 دنانير التي أخذنا، 5 دنانير معينة من ناحية الكم، لكن أي 5 دنانير؟ ممكن اللي في الدولاب، ممكن اللي تحت البلاطة، ممكن اللي في في ستة في المقص. المقص لا تكون إلا في المعين. نعم. يعني هذا 5 دنانير بعينها زي ما لو ما غفض منك 5 دنانير، هي دي معينة دي. أعطيني هذه 5 دنانير بعينها، لا تعطيني 5 دنانير أخرى واللي بكي ربا. نعم. لو يعمل أحد في الحديم 100 جمال وهو كذلك، لا يجوز أن يأخذ نسخة من أفضل من هذه الحديم؟ هذه غير معينة. نعم، غير معينة. عند المحل إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النزم أو بعضه عند المحل، أي وقت الحلول وهو كأس الحائل المهملة. المكان مكان الحلول أو زمان الحلول باسم المحل. ولو استمهل سيده لعجزه عن المحل سن إمهاله. لو استمهل، مين اللي استمهل يا سليمان؟ المكاتب، العبد المكاتب. ولو استمهل أي العبد المكاتب سيده لعجزه عن المحل سن إمهاله. عند بدل عن خليها عند، لو سمحت. النسخة القديمة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ عند، عندك عند ولا عن؟ أنت التي معك الكتاب، الكتاب القديم عند ولا عن؟ عند. طيب شكرا. يبقى عند المحل يعني عند حلول الوقت لم يكن قد جهز المال المطلوب للنجوم. مين اللي هو المكاتب؟ فطلب من السيد الإمهال. لا يجب على السيد أن يمهله، بل له أن لا يمهله، أن يعجزه، لكن يسن، يستحب، يندب أن يمهله، فيه رفق والرفق مندوب. ولو استمهل سيده لعجزه عند المحل سن إمهاله، لكن لا يجب طبعا. لماذا يسن؟ قال مساعدة له في تحصيل النجوم ليحصل العتق. طيب، أو لبيع عرض وجب إمهاله، هنا بقى يجب الإمهال. نعم؟ عرض، أنا قلت عرض. أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه. هو عنده فعلا، في المرة الأولى كان مسنون لي لأنه ليس معه المال. يقول لي عجز، انتبه للألفاظ. استمهل سيده بيقول يا سيدي يا مكاتبي أنا ليس معي. إذا قد يأتيه وقد لا يأتيه، سأذهب وسأجد وسأبحث عن الباقي، سأفعل ما في وسعي. لا يجب على السيد أن يمهله، لكن يستحب أنه قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يأتي بعيدا وقد يأتي قريبا. إذا لا يجب، الشريعة لا تضغط على السيد ليمهله. يمهله لأنه قد يطول به الوقت حتى لو كان العبد المكاتب جادا في الحصول على المال. أما عنده فعلا عرض ويريد أن يحوله إلى مال ماض إلى دنانير، كاتب كتابا النجوم على دنانير ولا يعطيه أي شيء، يقول له خذ هذه بخمسة، لا ويعطيه دنانير لأن الكتابة كانت على دنانير. الآن يقول لو جاءوا عند المحل عند وقت الحلول وأداء النزل قال له أنا ليس معي مال ماض يعني دنانير أو دراهم، يعني يقول أنا عندي عرض موجود اتركني بقى أذهب أبيعه في السوق، يجب على السيد أن يتركه ليبيعه في السوق. فرق بين العرض والعرض. العرض ما قلنا الحصة أنت معانا مهم على كل حال، العرض مقابل النقد، شوف بنفس الوزن كده عرض ونقد بفتح ثم سكون، نقد عرض، نقد اللي هو الدراهم اللي في الدار مش النقد اللي زي اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي، نقول النقد هو صدق يعني النقد اللي هو ينقده يعني يديهوله دلوقتي، لا النقد المقصود به في كتب الفقه يعني الدراهم والفضه المضروبه المضروبه خلاص. تكون حاله او مضروبه فقط يعني اذا تكون حاله يعني ادفعها حل الوضع ما تتكلمش عن الدفع ولا اجيب مساله الدفع ولا القبض ولا اي حاجه ولا شراء ولا بيع، اتكلم على اعيان. ده اسمه ايه؟ بصيت عليه كده لقيته مكتوب عليه درهم اسلامي مضروب في عهد الدوله المصطفى مش عارف ايه، ده اسمه ايه؟ نقد. اسمه نقد. وده طلع ده ايه ده؟ قال ده جهاز محمول مصنوع في ليبيا اسمه ايه ده عند الفقهاء؟ عرض. يبقى اي حاجه من الاموال مما يتمول لكنه ليس نقدا اسمه عرض، اسمه عرض. كل بقى ما يتمتع به، كل ما يتمتع به اسمه عرض بفتح الراء. كل ما يتمتع به من مال سواء بنوعيه النقد والعرض او حتى اي متاع تروح حضرتك مع الاولاد تتفسحه ده اسمه عرض. يعني تمتعت بشيء، مش لازم حتى يكون أعيان، يكون حتى أي ما يحصل المتعة والرفاهة إنه عرض. يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. يعني تعالى فاستحك وبس تتخلى عن الواجب اللي عليك. نعم. نقد العقارات نقد. انا قلت كده دلوقتي حاسس سابقا انا قلت لا انا قلت ما قلتش يمكن انت كنت في الحصه اللي جنبينا ديت عندي شيفت مشكله مش يا ريتني اعرف السبب يا ريتني اعرف الطبيب الذي يداويك يرى فيه هل ممكن نوع الضمير ليرى القاضي فيه اي في هذا السيد المكاتب رايه شوفه معصي عقد الكتابه ممكن نرجع الضمير لعقد الكتابه وما بينفع يشوف مش ده المباشر ان يرى في هذا المشتكى منه المرفوع اليه الخصم المدعى عليه هو راح يدعي يقول له ما مش عايز يديني الفلوس يرى فيه المباشر انه يرى في هذا السيد هو مقصر فعلا ولا مماطل. العقار نقد يعني ده لو رحت قلت كده الشيخ قال كده يقول لك يا شيخ ما بيفهمش اياك ان تذهب اليه اياك واياه تسوء سمعتنا انا وحش بس مش لهذه الدرجه انا وحش بس مش لهذه الدرجه هنعمل ايه بس هنعمل ايه ولو استمع لسيده لعجزه عند المحل سن إمهاله مساعدة له في تحصيل النجوم ليحصل العتق أو لبيع يعني لو استمهله لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه أو لإحضار ماله من دون مسافة القصر يعني لو استمهله برضه كل ده معطوف على لعجزه استمهل لعجزه استمهل ليبيع استمهل لإحضار لما معطوف على لعجزه أو لإحضار ماله من دون مسافة القصر وجب إمهاله أيضا لماذا؟ لأنه كالحاضر في فرع آخر يعني عنده المال ما عندي فعلا مناض لكل حاجة، نفس المال اللي اتفقنا عليه، اتفقنا على قمح، اتفقنا على سيارة، اتفقنا على درائم، اتفقنا على أجهزة محمول، أي أي كان موجود عندي ودون مسافة القصر، يبقى يدعو الإمهال لأنه كالحار، بخلاف ما لو كان فوق ذلك، يعني فوق مسافة القصر، فلا يجب إمهاله لعلة يطول المدة، يضر بالسيد. قال ولو ألا يزيد في مدة الإمهال على 3 أيام. مرة قلنا له يجب الإمهال، مرة قلنا له يستحب الإمهال. عموما سواء كان واجبا أو مستحبا، ما مدى هذا الإمهال؟ هل له حد؟ قال والله 3 أيام على الأكثر، أكثر من ذلك هو بالخيار، إن شاء أن يمهله 16 100، لكن لا نوجب عليه أن يبقيه مهلا فوق 3 أيام، ولو أن لا يزيد في مدة الإمهال على 3 أيام ولو كان لكساد سلعته. لا نقول له انتظر أكثر من 3 أيام لأن السلعة كاسدة، سيذهب ويبيع هذا العرض، احنا أوجبنا عليه، قال أو لبيع عرض وجب إمهاله، أنا عندي سلعة وسأبيعها وأتيك بالدنانين أو بالدراهم، قال لي خلاص تركتك 3 أيام، قلت له 3 أيام قليل لأن هذه السلعة التي عندي، هذا العرض الذي عندي كاسد، أحتاج إلى أنتظر إلى سوق القاهرة الدولي في شهر يناير حتى أستطيع أن أبيعه ويأتي الناس من كل حدب وصوب، هذا لا يجوز، أو هذا لا يجب على السيد، قد يجوز للسيد أن يوافق طبعا، لكن لا نوجب عليه، الشرع لا يوجب عليه أن ينتظر فوق 3 أيام بحجة أن السلعة كاسدة، لأن هذا فيه إضرار، لأن هذا فيه إضرار عفوا بالسيد. ولو كان لكساد سلعته، ولو كان بيرد على المخالف، يعني غاية في الرد على المخالف الذي قال يمكن أن نوجب عليه الانتظار فوق 3 أيام لو كانت السلعة كاسدة، قال لا، حتى الراجح في المذهب أنه حتى مع كساد السلعة لا نوجب عليه الانتظار إمهال أكثر من 3 أيام. فلماذا كانت هذه 3 أيام؟ لماذا يعني 3 بعينها؟ قال لأنها المدة المغتفرة شرعاً. وجدنا كثيرا موضوع الثلاثة في الشرع في مثلا مسح على الخفين في السفر، في الخيار، خيار الشرط إذا لم ينص على مدة معينة فهي 3 أيام وهكذا، فمدة كأنها متعارف عليها ومتكبرة في الشرع فمغتفرة 3 أيام وإلا بنص على ذلك، فليس له الفسق فيها ولو الفسق فيما زاد عليها. ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل المحل، تفصيل ضع نقطتين، فإن امتنع السيد من القبول لغرض، يعني قد يمتنع لغرض وقد يمتنع من القبول لغير غرض، وجاءوا بالنجوم قبل المحل يريد أن يتحرر سريعا، فهل للسيد أن يقول لا لا أخذها إلا في المحل ويرفض القبول؟ قد وقد. قال فإن امتنع السيد من القبول لغرض، يعني لغرض صحيح كمؤنة حفظه وخوف عليه، كأن عجله في زمن نهب الحكم لم يجبر على قبوله، وإن امتنع لا لغرض أجبر على القبول أو الإبراء. لماذا؟ لأن للمكاتب غرضا صحيحا في تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد، فإن أبى قبض عنه القاضي وعتق المكاتب بقبضه إن أدى الكل. الآن نتكلم على ما لو عجل المكاتب النجوم لسيده، هناك حال يكون فيها السيد يرفض القبول لأن له غرضا صحيحا في ذلك وقد لا يكون له غرض صحيح في ذلك، فإن لم يكن له غرض صحيح يجبر على القبول، يجبر مش يتحرر مباشرة، لابد أن يذهب للقاضي ويتفعل القاضي ويقبضها منه القاضي، فإذا أداها كلها للقاضي الآن يعتق، تقوم يد القاضي مقام يد السيد، تقوم يد القاضي مقام يد السيد بمجرد وصولها إلى السيد إلى القاضي وقبض القاضي لها قامت يده مقام يد السيد. في حالة الامتناع، في حالة الامتناع لا لغرض، أنت حضرتك متسرحان، قلنا أسلمنا، قلنا امتنع، في الحالتين هو امتنع، لكن مرة يمتنع لا لغرض، مرة يمتنع لغرض، امتنع لا لغرض، ليس له غرض صحيح في ذلك، يبقى يذهب لا يتحرك أولا، وإنما يذهب للقاضي يقبضه إياها، فإذا دفعها له لها له كلها تحرر، ليه؟ لأن للعبد المكاتب غرض صحيح، يريد أن يعجل، يريد أن يتحرر، والمكاتب السيد، المكاتب السيد ليس له غرض صحيح، لذلك هو مناطق، فلماذا محافظ على حقه؟ ليس له حق. أما لو كان له غرض صحيح، مثال الغرض الصحيح يقول والله أنت الآن تدفعه إلي في زمن نهب، يعني إذا أخذتها منك الآن سرقت مني بعد 5 دقائق، إحنا في عصر والعياذ بالله فساد ونهب والأوضاع مضطربة وقلقة، أو لا ليس عصر نهب ولكنه يحتاج في حفظ إلى مؤونة، إذا أعطيتني هذا القمح كانت النجوم عبارة عن قمح، والقمح يحتاج إلى ثلاجات وحفظ ومؤنة، أنا كنت اتفقت معك السيد، اتفقت معك عبدي المكاتب على أن تأتيني بها في أول شوال، يعني في أول شوال سيأتي من يأخذها فورا بالثمن، ولا أحتاج إلى حفظها ولا إلى مؤنة لنقلها ولا، في أول شوال سيأتي من يأخذها ويدفع بها الثمن، لكن أن تعطيني إياها مبكرا في رمضان وأحتاج إلى حفظها إلى شوال يحتاج إلى مؤنة، فله غرض صحيح، إذا لا يجبر، رغم أن للمكاتب غرض صحيح في سرعة التحرر، إلا أنه أيضا للسيد غرض صحيح في الامتناع من القبول والرفض، لأنه سيتكلم. نقرأ مرة أخرى. ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل المحل، فإن تفصيل فالتفريع، فإن امتنع السيد من القبول لغرض، يعني غرض صحيح كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجله في زمن نهب لم يجبر على قبوله، وإن امتنع لا لغرض، أي لا لغرض صحيح أجبر على القبول أو الإبراء، أجبر على القبول أو الإبراء، إما أن يبرئه من هذا المال وإما أن يقبل، لأن للمكاتب غرضا صحيحا في تنجيز العتق يعني جعله حالا أو تقريبه، ولا ضرر على السيد، فإن أبى قبض عنه القاضي وعتق المكاتب بقبضه إن أدى الكل. لو سمحت في أي سؤال قبل أن ندخل الفرع الثاني، أي سؤال تفضل. ولو أن يكاتبه ولو أن يعلم أولاده مثل صنعة منفعة، ينفع المكاتبة على منفعة مر عليه. في أي سؤال آخر؟ أي سؤال؟ أنا أسأل لو سمحت، قال إن أدى الكل، ما فائدة إن أدى الكل هذه؟ لماذا أتى بها؟ السؤال لماذا أتى بقوله إن أدى الكل؟ الشيخ علي ولا ينفع هذا كلامك ببصلة، ببصلة خضراء ولا حتى ببصلة حمراء. اقرأ العبارة ستجد حل هذا السؤال في العبارة، إنه أتى بإن أدى الكل ليتسق مع نفسه. كلام الفقهاء دقيق، وفهمك لكلام الفقهاء يعلمك الدقة، أما الهنبكة والتلصقة والفبركة هذا شيء آخر. أي تفضلي. لا أنا بسأل عن إن أدى الكل، كلمة إن أدى الكل دي ماذا أراد بها؟ باقي النون ما بقي نجم. لا وهنا قال له غرض صحيح في تنجيز الله. أيوة صح الكلام صحيح، بس ماذا يخدم في عرضه للمسألة؟ أنا سأقرأ مرة أخرى. ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل المحل، فإن امتنع سيره من القبول لغرضك كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجله في زمن نهب لم يجبر على قبوله، وإن امتنع لا لغرض أجبر على القبول أو الإبراء، لأن للمكاتب غرضا صحيحا في تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد. فإن أبى قبض عنه القاضي وعقق المكاتب بقبضه إن أدى الكل. يلا شحاب المولى فتح الله عليك أنا. بس كده شاطر الشيخ عبد صح. يا أخواننا المكاتب إما أن يعجل الكل وإما يعجل البعض. جاءت لي قطعتان مش قطعة واحدة، ربما تصل واحدة وتسلب واحدة. طيب إما أن يعجل الكل يقول للسيد خذ كل الوجوب، وإما أن يعجل له بعض الوجوب، والحكم واحد أنه إن امتنع لا لغرض يجبر على أن يقبل أو يبرئ. إما أن يقبل أو يبرئ. رفض كل هذا نسب إلى القاضي، ذهبت إلى القاضي وسددت ماذا؟ برضو إما أن نسدد الكل وإما أن نسدد البعض. فقال لي الحكم أنه لو سدد القاضي يعتق. إمتى؟ لو سدد الكل، لأنه لو سدد البعض لا يعتق. يبقى كلمة إن أدى الكل دي مهمة، لأنه فرض المسألة أو بعضها، لو عجل بعضها. فهل لو عجلت البعض وذهبت للقاضي وأعطيت وسلمت البعض يعتق؟ لا يعتق. يبقى لابد من هذا القيد، هذا دقة متناهية فائقة تجعل الكلام متسقا. يعني خبراء القوانين، خبراء الدساتير، بيكون عندهم هذه الحاسة، حاسة الدقة التي تجعل الكلام لا يحتمل النقد. أضع القانون الآن ثم ينقض غدا ويغير غدا ويكون غير دستوري لأنه فيه ثغرات، والمحامون يتحايلون والمدعون يتحايلون على القانون لوجود الثغرات، سووها على إحكام اللفظ. ويتعلمون هذه مواد تتعلم في في في الكليات، كيف تتحايل على القوانين الضعيفة. صغرى. فهمت يا حضرة ال فإن نكل عن الحالف، لا احنا اتركنا. ولو أتى المكاتب، فرع جديد، ولو أتى المكاتب سيده بمال فقال السيد هذا حرام، نقطتا تفريع على المنطوق، فإن كان له بينة على ذلك سمعت، وإن لم يكن له بينة حلف المكاتب أنه ليس بحرام، ويقال للسيد حينئذ خذه أو أبرئه، فإن أبى قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل. تاني، فإن نكل عن الحالف حالف السيد أنه حرام لغرض امتناعه منه. مرة أخرى، ولو أتى المكاتب سيده بمال، يحتمل يكون هذا المال حرام يحتمل يكون حلالا، فقال السيد هذا حرام يعني لا أقبضه لأنه حرام مقصود، أنت هذا القمح الذي أتيتني به هو قمح جاهل، ذهبت وسرقته لتؤدي لي النجوم من مال غيرك المقصود فلا أقبله. فتخاصم عند القاضي، لأن يعني بدنا نتكلم على خصومة يبقى بدنا عند القاضي، وذلك سنتكلم عن البينات والحالف وكل هذا عند القاضي. فإن كان له بينة له، ضمير في لو يعود علي يا عمر، للسيد، إن كان للسيد المكاتب بينة على ذلك على أنه حرام يعني سمعت، وإن لم يكن له بينة حلف المكاتب أنه ليس بحرام، لأنه هو المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، اليمين بين على الأنكر واليمين على بين على المدعي واليمين على من أنكر. ويقال للسيد حينئذ، حينئذ ضمير التنوين عوض عن جملة، يعني حينئذ حلف المكاتب أنه ليس بحرام، يقال لهم يعني من قبل القاضي خذه أو أبرئه، فإن أبى يعني أبى الاثنين لا أخذ ولا أبرأ قبضه القاضي عنه، أو قامت يد القاضي مقام السيد، وعتق المكاتب إن أدى الكل، تاني ينص على إن أدى الكل حتى لا يؤخذ عليه أنه قد يؤدي البعض فقط فلا يعتق، فإن نكل عن الحالف، مين اللي نكل لو سمحت يا فارس؟ فإن نكل أي المكاتب العبد عن الحلف حلف السيد، ردت اليمين يعني ردت اليمين على المدعي، حلف السيد أنه حرام، إن اليمين مردودة، حلف السيد أنه حرام لغرض امتناعه عنه لأنه امتنع عنه فلا بد أن يحلف، لماذا يعني كان سيدا سهلا ولماذا ترد اليمين ولماذا يحلف أنه حرام؟ قال أنه امتنع. منه أنا قلت عنه، لا هي منه لغرض امتناعه منه. أي سؤال؟ كقوله كقوله أي المكاتب عجزت عن ذلك، أي أداء النجم أو بعضه، فللسيد حينئذ أي حين إذا عجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل فسخها أي الكتابة. لماذا لو الفسق؟ قال لتعذر العوض عليه. قال في معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجم مع القدرة عليها، النجوب أداء النجوم مع القدرة عليها أي على النجوم، وامتناعه من أداء النجوم مع القدرة عليها جائز له لأنها جائزة من جهته كما سيأتي. في أي سؤال؟ يبقى إما أن يعجز حسا بأن لا يجد المال الذي يدفعه للسيد، وإما أن يعجز شرعا، شرعا يعني الشرع هو الذي مكنه من هذا العجز وعنده المال لكنه لا يريد لغرض في نفسه هو حر، يعني جائزة في حقه في جهته. أي سؤال؟ ولو نعم تفضل. نعم اسمها الكتابة بتعذر العوض، لا البيه أحسن، أي اسمها الكتابة بتعذر العوض عليه النسخة القديمة. شكرا. النسخة القديمة اللي في يد حضرتك وقوله فسقها أي الكتابة لتعذر ولا بتعذر؟ بالباء ولا باللام؟ باء ولا لا؟ ها؟ تقول ايه؟ اقرأ مرة ثانية حاضر. وقوله فسخها أي الكتابة لتعذر العوض عليه ولا بتعذر العوض عليه؟ باللام؟ باللام؟ قريب والله اعلم قريب. كان في سؤال تاني، حد سال سؤال؟ نعم تفضل. لا يريد هذا المال ولو كتبه ليه؟ هو كتبه على مال ياخذه، بس ازاي لا يريد؟ طيب ما هو ده محتمل، وانا بكاتب العقد على 100 دينار احتمال انه ياتي ب 100، احتمال هو واجب ياتي ب 100 ده غيب، هو يعلم وهو يكاتبه انه قد ياتي ب 100 وقد لا ياتي بشيء وقد ياتي ببعض ال 100، وده معلوم عندي. وبياخد ثواب ايه المشكله يعني؟ بياخد ثواب. حاجه تانيه، هو عقد الكتاب مش واجب عليه ان هو يكافئ، هو حد جبره عليه اقصى مع احتمال الشروط يبقى مستحب. مش هزل خالص، ده عسل هزل، ده جد الجد، ده جد الجد، لانه راجع نفسه ووجد انه لا لا لا يعيش بدون سيده. يعني هو عليه 10 ايه؟ 10 نجوم. طيب جد الجد جد الجد جد جد الجد هو الجد الأكبر يعني. يعني بس قبل ان تسال السؤال فكر يا محترم. يعني واحد يذهب ويتحمل مسؤوليه السفر وذهاب الاسواق والتعب، في النهايه يقول كل تعبي الى سيدي، لماذا يهزم؟ هو فعلا جاد، هو جاد، هو جاد. يا أخي تزوج امرأة وبعدما عاشرها رأى أنه لا يحبها، كان جدا عندما فكر فيها، وكان جدا عندما عاشرها، كان جدا عندما أراد أن ينجب منها الأولاد، ثم بعد 10 سنوات من المعاناة طلقها لأنه لا يريدها، أو العكس هي لا تريده. كان جدا ثم بان له، ظهر له، جد في فكره أنه لا يريد هذه الحياة، فطلقها أو هي خلعته أو طلب الطلاق. نفس الشيء جد من جد، حضرته ذهب جادا يبحث عن العتق، كل واحد عبد، الغالب ان العبيد هذه حراره، لكن لما ذهب وذاق الحياه وصعوبه الحياه قال لي لا استطيع، قال لا استطيع ان اعيش بدون سيدي. نفسيه العبيد هذه نفسيه عند العبيد، انه بعد ان يكون متمنيا للعتق الشرع يساعده على العتق ويحس سيده على ان يعتقه وان يكاتبه وان وان وان وان، وفعلا بدا في المشروع، مشروع جاد ممتاز جدا ممتاز جمال، لكنه تعب فاراد ان يعود مره اخرى لينفق عليه، بدل ما هو يبقى عنده حريه وينفق على غيره، مسؤوليه عن نفسه وعن غيره، عاد الى نفسيه العبيد لينفق عليه. طبيعي، عاش عشرات السنين، عنده 40-50 سنة حضرته وهو بينفق عليه، ولا استطاع يتخلص من هذا. اختبر نفسه هذه السنتين وهاتين السنتين ولمدة النجوم، وجد انه لا يستطيع. أليس من حقه ان يدخل في هذا العقد ويجرب نفسه، ثم وجد انه غير قادر، يضحك على نفسه ويروح يتلطم في الشوارع، يكون من اطفال الشوارع زي اللي بنشوفهم تحت الكباري. ما احسن ما يبقى في بيت يؤوى ويخدم فيه سيده ولا امته وينفق عليه، احسن ما يخرج الى الشارع ويتاجر في المخدرات، ولا يعمل افعال باطله، ولا تستخدم السلاح في خطر الطريق. ايهما افضل عند حضرتك يا من لا ستهزم؟ ان هو يخرج لقطع الطريق وايذاء الناس للتكسب، ولا انه يبقى عبدا قنا عند سيدي ينفق عليه؟ طبعا انا في رايي انه يبقى قنا وهو شيء مرذول، لكنه الارذل منه انه يقطع الطريق على الناس. فين الهزل في المساله؟ يبقى انت مش فاهم عقد الكتاب. يعني بص بيقول لي ايه حضرتك؟ بيقول لي بعد 10 سنوات، كتير قوي، هو بعد 9 سنوات، يجي بعد 9 سنوات يعجز نفسه. طب ما هو ادى ولا ما اداش يا حسام؟ ادى. طب ما هو السيد حصل فلوس 9 سنين بيحصل فلوس، مش بس المال، ما هو عقد معاه ليه؟ ده هو عايز يتحرر عشان المال، والا ما كانش، ليس هناك جابر له على ان يعتقه ولا ان يكاتبه. حصل 9 سنوات بيحصل فلوس، وحاجه تانيه، يا اما حصل يا اما ما حصلش، لو ما حصل شيء يبقى من اول نظر يستطيع السيد ان يفسخ. من اول نظر نظر اقتصادية لحضرته اقتصادي كبير. ما هو دخل السيد دخل هذا العقد وهو يعرف أداه 10 سنوات يا مولانا. هو انت هتتكلم بالنيابة؟ انت محامي اكتر من المحامي؟ انت ملك اكتر من الملك؟ هو دخل ويعلم انه سيسدد له في 10 سنوات وانه قد يعجز نفسه في السنة الاخيرة. هو دخل مختارا على ذلك وانت فاكر نفسك ان هو انت واري على السيد. السيد دخل ويعلم ان 20 بلاس 10 30 سنة هو يعلم انه سيسدد وقد يعجز نفسه فيها. زي اقولك زي ايه يا شيخ حسام؟ زي الخطوبة. الخطوبة تيجي المرأة المخطوبة او اهلها ويقولون قعد عندنا دخلت خارج داخل خارج داخل خارج وبعد 10 سنين من الخطوبة وحتى دكتور 10 سنين مجانين بعد 10 سنين فسخ الخطبة والخطبة وعايزين ناخد الشبكة وعايزين ناخد حقنا وبنتنا ودخلت خارج عليهم حد قال لكم تفتحوا البيت 10 سنين وحد قال لكم توافقوا على خطبة مدتها 10 سنين هو هم وافقوا على كده. السيد وافق يا شيخ يا سيد حسام على ان يكاتب عبده 10 سنين فانت حضرتك عايز تخلي السيد اللي هو بالغ عاقل راشد عايز تخليه مجنون او محجور عليه وانت هتقوم مقامه بقى وتكون ولي عليه وتقول له لا اقف يا عبيد عند حدك السيد ده اصله محجور عليه مش عارف مصلحته راح نخلي عقد الكتابة لمدة سنة بس عشان فلوس تتغير طار الاقتصاد انت مش فاهمين في الاقتصاد يا اسياد السيد ده يبيعك ويشتريك ده عنده عبيد تفكر نفسك انت انت اللي بتفهم في الاقتصاد والسيد ما بيفهمش الاقتصاد قول عايز تقول ايه مدة معقولة يتاح لي السيد له ان يعقد وله ان لا يعقد هو دخل مختارا في البداية مش مضحوك عليه لم يضحك عليه هقول لك تاني مسألة الخطوبة اياها انه دخل وهم اللي فتحوا البيت 10 سنين يبقى انت كده عايز تقول الخطوبة نخليها 5 اشهر بس ليه علشان هو كده هي دي عقلية العقلية بتقول ان احنا نخلي الخطوبة لا الخطوبة ما فيش 5 اشهر الشرح يظل يجعل الخطوبة مفتوحة لكن ينبع على هؤلاء الاهالي الا يفعلوا هذا لسمعة بنتهم ولانه قد يتراجع في كل وقت والى اخره لكن لا لا لا يلغي تكليفا يبقى هو الشرع جعل البالغ العاقل الرشيد مكلفا ثم لغى هذا التكليف ده تناقض الشرع يبقى ده هو ده الهزل باين هو ده الهزل باين نضع قيودا على كل شيء باعتبار ان المكلفين دولت مش رشداء كلام متناقض هم مكلفون ولا غير مكلفين اللي انت بتعمله ده هو ده عين الهزل ده في رايي يعني طبعا رايي غير ملزم وغير يعني مش قانون مش قرآن يعني نعم الشيخ قال لنا ان اخذ العبيد حرره من مال الحسن واعطى الاموال للاسياد وبعدين لما العبيد الاسياد قال لهم طب اذهبوا انتم احرار فقال كل خلاص صار حر قالوا طب احنا هنروح نتلقى ونروح فين فرجعوا قال لا احنا نعيش معاك احنا صح. حتى لو احنا احرار احنا هنعيش معاك نخدمك بالاجره صح نفسيه العبد ده صحيح معلش اين وصلنا قلنا قوله في معنى العجز قوله في معنى العجز قوله وفي معنى العجز امتناع المكاتب من اداء النجوم مع القدره عليها اي على النجوم وامتناعه من اداء النجوم مع القدره عليها جائز له لانها جائزه من جهته كما سياتي ولو غاب المكاتب عند المحل فليس للسيد فللسيد فسخ الكتابه بنفسه النسخه القديمه وبحاكم وبحاكم النسخة القديمة ها بالياء هي باء يا باء دي نقطة واحدة نقطة واحدة وبحاكم إما أن يفسخ بنفسه أو يذهب للحاكم معلش خطأ مطبعي مش أكثر يعني مرة أخرى ولو غاب المكاتب عند المحل يعني عند وقت حلول سداد النجوم فللسيد فسخ الكتابة بنفسه وبحاكم متى شاء ولو كانت غيبته دون مسافة القصر على الأشبه في المطلب وهو المعتمد. عند وقت دفع نجوم الكتابة أين المكاتب؟ المكاتب العبد المكاتب أين العبد المكاتب أين الأمة المكاتبة؟ غاب. فين؟ قال ده هناك في القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة دي على بعد أقل من مسافة القصر. نعم؟ 20 كيلو التجمع الأول عند الشيخ علي. للسيد أن يفسخ عقد الكتابة بنفسه أو بالحاكم ما تشاء حتى لا نوقع عليه ضررا. ولو غاب المكاتب عند المحل فللسيد نسخ الكتابة بنفسه وبحاكم متى شاء ولو كانت غيبته دون مسافة القصر على الأشبه في المطلب وهو المعتمد. وقيدها في الكفاية بمسافة القصر. في الكفاية وداخلها في المعتمد قال والله لو كانت الغيبة مسافة قصر أو أكثر، أما لو كان دون مسافة القصر فليس له الفسخ. قال الشيخ الخطيب وهذا هو الظاهر، الظاهر أنها تقيد مسافة القصر. وتبعه المحشي البرماوي وهو ضعيف لأنه يعني مقابل المعتمد. نعم الكفاية لمين؟ الكفاية حد عارف الكفاية؟ ابن الرفعة قال ولو حضر ماله مع غيبته. حد لي سؤال قبل أن نكمل؟ أيوة المطلب الجويني نهاية المطلب في معرفة المذهب. نعم توثيق عند الحاكم بيسأل ما فائدة الحاكم؟ توثيق شهاد. الحاكم لابد أن يأتي بالشهود تلاحظ خصومة ونزاع بعد ذلك. ولو حضر ماله مع غيبته فليس للحاكم الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ. لماذا؟ لأنه لو حضر ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء. ولو حضر ماله، ضمير في ماله يعود على مين؟ عبد الرحمن المكاتب، العبد المكاتب هو نفسه غايب، الجثة غايبة لكن المال موجود. يلا بقى ناخذ من المال نعطي السيد عند المحل. قالوا لا. ولو حضر ماله أي مال العبد المكاتب مع غيبته، غيبة العبد المكاتب، فليس للحاكم الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ. لماذا؟ لأنه لو حضر هو المكاتب ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء. يا حسام أفندي. طيب يبقى إلى هنا انتهى من الكلام على أن الكتابة في حق أو في جهة السيد لازمة. طيب وفي جهة المكاتب؟ قال والكتابة من جهة العبد المكاتب أي من جانبه جائزة خلافا لأبي حنيفة. الجمهور على أنها جائزة في جهة المكاتب. أبو حنيفة يقول لا، عندما عقد العقد ليس المكاتب أن يتراجع. الله كان أبو حنيفة يقول أنه يعني تراجعه سيؤدي إلى عدم التحرر، فيريد أن يجبره على التحرر، يريد أن ينزعه من نفسية العبيد، يريد أن يقويه فيؤثمه إذا رجع، ويقول العقد سيبقى ولا ينفسخ إذا أردت أن ترجع. والكتابة من جهة العبد المكاتب أي من جانبه جائزة، أي لأنها عقدت لحظ نفسه لا لحظ السيد كالرهن بالنسبة إلى المرتهن. هذه المرة كالرهن بالنسبة إلى المرتهن. هنا هنا كنا نتكلم على أنه جاء لازم في حق السيد، في حق السيد لازم قياسا على الراهن في عقد الراهن، لأنه لا لحظه، عقد الراهن لا يكون لحظ الراهن ولا لحظ السيد، لكن في المقابل يكون جائزا في حق العبد كما أنه جائز في حق المرتهن. في أي لحظة المرتهن يستطيع أن يفسق عقد الراهن لأنه لحظه، الوثيقة له هو ليس للراهن، فكذلك الكتابة له هو يا حسام مش للراهن. استطيع ان يصلح في اي وقت، في اي وقت بعد 10 سنين، بعد 10 سنين جد الجد. المال يكون للسيد، والمال للسيد لانه قل ما بقي درهم، والعبد وما ملك لسيده. والكتابة من جهة العبد أي المكاتب أي من جانبه جائزة، أي لأنها عقدت لحظ نفسه لا لحظ السيد كالرهن بالنسبة إلى المرتهن. فله أي للمكاتب بعد عقد الكتابة أي بعد تمامه بالقبول، المرة دي ما قالش بعد اللزوم، بعد تمامه بالقبول، وقيد بذلك لأنه هو المتوهم. له ماذا؟ تعجيز نفسه. فله تعجيز نفسه أي كأن يقول عجزت نفسي بالطريق السابق، أي وهو أن يعجز عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، وليس وهو ليس بقيد، لأن له أن يعجز نفسه ولو مع القدرة على أداء النجوم رغم أنف الشيخ حسين. وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا وله تعجيز نفسي ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض، أغلق القوس. وله أيضا أي كما أن له تعجيز، كما أن له تعجيز نفسه، فسخها له، فسخها أي الكتابة متى شاء، أي في أي وقت شاء، ولا بعد 10 سنين. وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة، أي سواء كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة أم لا. لماذا؟ لجوازها من جهتي، لجوازها هي الكتابة من جهتي، ولو مع القدرة على النجوم رغم أنف الشيخ حسين. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ، أي في أي وقت ولو بعد 10 سنين. فلعل هذا مراد الشارح، لأنه هو الذي يفهم من قوله متى شاء. أما الكتابة الفاسدة، تفضل يا عبد السلام. بعد عقد الكتاب، لا قيد بذلك يعني بعد عقد الكتاب. يعني كان بيقول يا عبد السلام لما قالش فله تعجيز نفسه، ليه يحتاج ان يقول بعد عقد الكتابة؟ لان التعجيز لا يكون الا بعد انتهاء العقد، هو لو قبل العقد بيعجز فيه ما اصلا مفيش عقد، يبقى قيد بذلك اسم الإشارة يعود على عقد الكتاب. الشيخ علي ليك سؤال؟ يلا. لا لا وله تعجيز نفسي ما بقي، ما بقي نجم عليه. طيب إذا أدى جميع النجوم، هل للعبد المكاتب أن يرجع في الكتابة؟ ما تحرر خلاص، الشيخ علي بيسأل سؤالا لطيفا. أدى العبد المكاتب أدى النجوم كلها، الشيخ علي لسه لا زال يعيش في مسألة له حق فيها، مسألة نفسية العبيد، أنه عنده نفسية تجعله لا يستطيع التخلي عن سيده، فهل يستطيع بعد أداء النجوم أن يعود مرة أخرى عبدا؟ كده سؤال حضرتك؟ يلا نسأل، هل بعد ما أعتقت عبدي أعتقت أنت حر تحرره ينفع يرجع عبد تاني؟ ايه رايك؟ زي الطلاق. لا مش زي الطلاق، الطلاق في رجعه، لو طلق زوجته يرجعها في العده. لو حرر عبده يرجعه في العده، مفيش عده اصلا. مفيش عده. اجبر الطلقه الثالثه. الطلقه الثالثه في نكاح محلل. لو اعتقه 3 مرات ينفع يرجعه؟ مفيش كده، لا مفيش كده. الشرع بيتشوف، بتقول حاجه الشرع بيتشوف للعتق، انه احنا بعد ما اعتقناه فعلا سواء بعتق المنجز ولا بعقد العتق المعلق ولا عقد العتق بناء على الكتابه ولا بالاستيلاد، نرجع نرجعه تاني، بس الشرع لا يتشوف للعتق. ما عندناش حق التشريع، مش عايزين نعمله لان احنا نتشوف للعتق، مش هنعمل التشريع دوت يا شيخ حسين. نعم. المتوهم قلت جاوبت، المتوهم انه التعجيز لا يكون الا بعد الكتابة مش قبل الكتابة، متوهم المظنون. المتوهم يعني المظنون أن التعجيز لا يكون إلا بعد عقل الكتاب، فقيده بذلك ليه؟ لأنه المتوهم. مش عارف، على قد على قد ما بفهم، عقلي محدود قد كده، مش قادرة توصل لحضرتك. المشكلة فيها أنا مش في حضرتك، تأكد المشكلة عندي أنا. طمن، نام وأنت مرتاح يأتيك النجاح، إن المشكلة عندي أنا مش عند حضرتك. طيب، وأما الكتابة الفاسدة، عندنا كتابة صحيحة وهي جائزة من جهة العبد، لازمة من جهة السيد، وعندنا كتابة فاسدة. وأما الكتابة الفاسدة مقابل قولها الكتابة الصحيحة، قال والكتابة الفاسدة بحيكون فيها جائزة من الجهتين. بس خلينا نفهم ما هي الكتابة الفاسدة وكيف تكون الكتابة فاسدة، وما الذي ترتب على فساد الكتابة، وما الفرق بينها وبين الباطلة، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك. أهلا، هاي هاي، أهلا. طلبة العلم النهاردة في حال جميلة، جاي حضرته متأخر قبل ما الظهر يبدا بخمس دقايق، وعمال يهي على الناس، يرمي تحياته هنا وهناك، تحياتي هنا وهناك، حسبنا الله ونعم الوكيل. عملية تشريع يا شيخ حسام في طلبة العلم دول. أما الكتابة الفاسدة مقابل لقوله أي الكتابة الصحيحة، قال والكتابة الفاسدة هي ما اختلت صحتها بفساد شرط، كشرط أن يبيعه كذا، أو كتابة بعض رقيق، أو فساد عوض مقصود كخمر، أو فساد أجل كنجم واحد. طب دي الكتابة الفاسدة. في نوع ثالث هو الكتابة الباطلة، قال والكتابة الباطلة هي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها، ككون أحد العاقدين صبيا أو مجنونا أو مكرها، أو عقدت بغير مقصود كدم. فهذا هو الفرق بين الفاسدة والباطلة. والفاسد والباطل عندنا، انتبه بقى، عندنا الشافعية بمعنى، يعني بمعنى واحد لا فرق بينهما إلا في مواضع يسيرة، منها الحج والعارية والولع والكتابة. اهتبل هذا، اهتبل هذا، هذا يحتاج إلى أن تقيده وتلونه وتخططه. هذا معناه أن لا تفريق عند الشافعية وعند الجمهور مقابلا للحنفية، خلافا للحنفية، لا تفريق عندهم بين الفاسد والباطل في الأحكام إلا في مواضع يسيرة. قال لك في أربع مواضع، أو في مواضع منها هذه الأربعة، في الحقيقة مش أربعة فقط، هي مواضع منها هذه الأربعة. طيب ما الفرق بين الفاسد والباطل عند الحنفية؟ عند الحنفية ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ طبعا سنة أولى شريعة انت عاد خلص خلاص. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ الشيخ خلدون، الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، ايوه، ما لم يشرع، لما لم يشرع من اصله. يعني الباطل عند الحنفيه فرقوا بين الباطل والفاسد، فقالوا الباطل ما لم يشرع باصله، كمثل كبيع الاجنه في بطون امهاتها، احسن، كبيع الاجنه في بطون امهاتها، الباطل ما لم يشرع باصله، من الاصل كده مش مشروع. مثال كبيع الاجنه في بطون امهاتها، ينفع تبيع الجنين في بطن امه؟ لا، مش الشرط فاسد، ده هو بيع نفسه فاسد، باطل، بيع نفسه باطل. ممكن تبيع الأم وفي بطنها جنينها، لكن تبيع الجنين وحده منبتا ومنفصلا ومنقطعا عن الأم، هذا غير مشروع بالكلية في الشريعة، ده باطل عند الحنفية. ما الفاسد إيه عندكم يا حنفية؟ ما شرع دون وصفه، يبقى هو في اصله مشروع، لكن في وصف، في شرط باطل. زي ايه؟ ربويات، زي الربويات، احسن، زي الربويات. الربويات عند الحنفيه قالوا هو البيع، حد حرم البيع واحل الله البيع، جائزه، احل الله البيع. البيع الربا عباره عن بيع، لكنه بيع خاص، بيع صرف، بيع صرف اسمه صرف. ليه؟ لانه بيع نقد بنقد، او بيع جنس ربوي بجنس ربوي، فهو بيع خاص. اذا بيع مشروع بالتاكيد، ولا في حد يماري ان البيع مشروع؟ البيع مشروع، احل الله البيع، لكنه حرم الربا، حرم هذا البيع الخاص، فهو مشروع في اصله دون وصفه، دون هذا الوصف الباطل. اننا ابيع الربويات مسيئه، اننا ابيع الربويات متفاضله، فقالوا هذا فاسد وليس باطلا. ويبنون على ذلك ثمره، انهم يصححون هذا البيع، الجمهور يبطلون هذا البيع، هذا البيع باطل، وترجع الاعواض الى اصحابه. لا، الحنفية لا يبطلون هذا البيع، يقولون فاسدا، يعني يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه، نرجع الزيادة بس. مثلا لو كان ربا فضل، حصل مثلا عشرة دراهم في مقابل 5 دراهم، يبقى هذا العقد عند الحنفية فاسد، يعني ما استمر، يعني العقد صحيح ويمكن تصحيحه بأن نعيد هذه 5 الزائدة إلى صاحبها. كان عند الجمهور، لأنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في بعض العقود، هذا العقد باطل، يعني هي باطل، يعني نرجع 10 إلى صاحبها والخمسة إلى صاحبها. عند أصحابنا بقى الشافعية وعند الجمهور، أحيانا في بعض العقود والعبادات كمان، مش بس العقود، يفرقون بين الفاسد والباطل. ما الفرق عندهم بين الفاسد والباطل؟ الفاسد يكون في الشروط والباطل يكون في الأركان، كما سمعت الآن عندما قرأنا هذه القراءة السريعة، سنعيدها مرة أخرى. فإذا كان الخلل في الأركان فهو باطل، فإذا كان الخلل في الشروط فهو فاسد. وطبعا في ثمرة في يعني، لكن هذا لا يعمم، هذا في بعض العقود أو العبادات. نعيد القراءة مرة أخرى. والكتابة الفاسدة هي ما اختلت صحتها بفساد شرط، كشرط أن يبيعه كذا، يقول له بقى أنه كتبتك على 100 دينار تؤديها إلي في شهرين، كل شهر 50 دينار، تؤدي 50 دينارا، فإذا أديتها فأنت حر على أن تبيعني كذا. هذا الجزء الزائد هذا شرط فاسد، يجعل الكتابة فاسدة. وما الأثار؟ ستعرف الأثار الآن، بس المهم الآن نتصور ما صورة العقد الفاسد، عقد الكتابة الفاسد. أو كتابة بعض رقيق، يبقى كتبه على يتحرر ثلثه، هذا لا يبطل العقد إنما يفسد العقد، كتابة فاسدة. وسنعرف ما ثمرة الكتابة الفاسدة وما الفرق بينها وبين الباطلة. أو فساد عوض مقصود، كتبه على أن يؤدي له زقين من خمر في شهرين، كل شهر زق قنينة من خمر والعياذ بالله، قال لي ده عوض مقصود، خد بال حضرتك، انتبه، دير بالك بالشأن، دير بالك ان عندنا اما في مال واما غير مال، تقسيم المقسم ايه؟ مال الذي نقسمه ما يدفع اعواضا، اما مال واما غير مال. غير المال ده إما مقصود وإما غير مقصود. المال هو ذات الذي نريده، هذا الذي يريده الشرع، يدفع أعواض، لابد أن يكون مالا، لا يجوز أن يكون غير مال. لكن غير المال ده نوعان قسمان، إما مقصود وإما غير مقصود. مثال المقصود، الخمر، مثال المقصود الخنزير، مثال غير المقصود الدم، أعزكم الله البول، أعزكم الله العجرة، أعزكم الله. كل هذه ليست أموالا، لا قيمة مالية لها عند الشرع، هذا ليس مالا عند الشرع، شيء غير متمول، لكن ليست كلها على نسق واحد، بل هي نسقان، نسق مقصود ونسق غير مقصود. فالخمر ليست، رغم انها ليست مالا الا انها مقصوده، يقصدها الناس في طباعهم يعني في طباعهم يقصدون يشربها يستفيد منها يبيعها يستفيد منها يخلفها يستفيد منها ليس له أي مقصود نعم ليس له أي مقصود ولذلك إذا صحتها باختلاف ركن من أركانها. شوف الفرق عند الشافعية بين الفسد والباطل عندما يفرقون الباطل يكون في الركن والفسد يكون في الشافع. باختلاف ركن من أركانها ككون أحد العاقدين صبيا، هذا عندي ركن فاسد باطل مختل، أو مجنونا أو مكرها أو عقدت بغير مقصود. أهم هذا الفرق بين الاثنين، دم أو بول أو عذرة. فهذا هو الفرق بين الفساد والباطلة، يعني في الصورة مش في الأحكام أو مش في الآثار، في الصورة. والفاسد والباطل عندنا معاشر الشافعية بمعنى يعني واحد، لا تحتاج أن تقول بمعنى واحد، بمعنى بس كده، بمعنى إلا في مواضع يسيرة منها الحج والعارية والخلع والكتابة. الحج في يفرقون بين الفاسد وهو ما إذا وطئ في أثناء الإحرام زوجته أو أمته لا يفسد الحج، يجب عليه المضي فيه ويجب عليه أن يقضي من قابل. أما الباطل فخلاص لا يكمله، كان ارتد في أثناء والعياذ بالله في أثناء الإحرام في أثناء الحج أو العمرة وهكذا. طيب انظر بقى إلى الآثار، ما دمنا قد فرقنا بين الفاسد والباطل بل لابد أن يكون هناك آثار تترتب على هذا التفريق. قال واعلم أن الكتابة الباطلة ملغاة، هذه أول حكم يترتب على بطلان الكتابة أنها ملغاة إلا في تعليق معتبر. تعليق معتبر، ما هو التعليق المعتبر؟ ما الذي يجعل التعليق معتبرا؟ قال بأن يقع بقى التصوير، بأن يقع ممن يصح تعليقه حتى يكون التعليق معتبرا ويكون له قيمة حتى في الكتابة الباطلة، يقع ممن يصح تعليقه. كأن يقول كتبتك على زق دم أو على ميتة فإن أعطيتني ذلك فأنت حر، قال فلا تلغى فيه. كأن يقول، لو سمحت فعل يقول ما هو؟ كأن يقول، فعل يقول ضمير مستتر يعود على ما؟ ارفع يدك الشيخ عبد المنعم تفضل. غلط الشيخ خلدون، غلط الشيخ فارس. من ممن من الذي؟ نعم من الذي؟ قول كمل كلام. من الذي علينا اسمه؟ من اللي هي فين؟ ممن يصح تعليقه. بس كده الإجابة الصحيحة من يصح تعليقه، الضمير يعود على من يصح تعليقه. كأن يقول من يصح تعليقه يا نايمين يا اللي زعلتوني في آخر الحصة، كأن يقول يعني من يصح تعليقه. احنا الآن هنجعل الكتابة الباطلة لها أثر، هي باطلة في كل شيء إلا في تعليق، بس ما يكون تعليقا معتبرا. إيه التعليق المعتبر؟ يصدر ممن يصح تعليقه. صور لي كده كيف يحصل. قال كان يقول من يصح تعليقه كتبتك على زق دم أو على ميتة، ما بيكونش صبي، ما بيكونش مجنون، يكون بالغ. كتبتك على زق دم، هذه باطلة علشان غير مقصود، أو على ميتة برضو غير مقصود. فإن أعطيتني ذلك فأنت حر، قال فلا تلغى فيه. يبقى تلغى في كل شيء، باطلة في كل شيء إلا في هذا التعليق، يبقى للتعليق أثر. وده تعليق، تفكر ده مش تعليق، ده تعليق، لأنه علق عتقه على تأدية هذا الماء إليه. انتبه لكلمة إليه ديت، لأنها سيترتب عليها كلام غاية الدقة. لما قال له فإن أعطيتني ذلك فأنت حر، يبقى لابد أن يعطيه هو، لا يعطي للوارث، لا يعطي للحاكم. ما احنا أبطلناها بقى هناك في الصحيحة، كان ممكن أذهب للحاكم وأعطيه لأنه متمنع. في الصحيحة كان ممكن يموت السيد فيعطي العبد المال للوارث لأنها صحيحة، لكن الآن دي بطلة، فلم يبق منها إلا تعليقها لأنها صدرت ممن يصح تعليقه. فالتعليق مقيد بحروفه. قال فإن أعطيتني أنا، مش حد تاني، مش وكيلي، ليس وكيلي وليس الحاكم وليس الوارث وليس وليس. حاجة مولانا ولا لا؟ خلاص خد معاك. صاحب دوت ما عملوش ستوب.